الله ورسوله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية شرح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المعرفة والنكرة. قلنا المعرفة ما هي؟ طارق، اسم يدل على شيء ما. نعم، بدون قرينة هو اسم ما دلت على شيء معين بإيش؟ بقرينة لفظية أو إيش المعرفة؟ طيب، قلنا المعارف إلى كم قسم تنقسم؟ عمار، خمسة أقسام. نعم، إيش هي؟ المعارف رد الجلالة. نعم. ضمائر. نعم. فإذا الضمائر ثم إيش بعدها؟ الاسم العالم. بعد ذلك الاسم العالم ثم الاسماء المبهمة، ثم بعد الاسم الموصول واسم الإشارة. طيب، وبعدين المعرف بال، ثم المعرف بال، وما متصل ما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. فإذا المعارف قلنا الذي دل عليه التتبع والاستقراء أنها خمسة، وقدم المصنف رحمه الله تعالى ذكر المعارف لشرفها، أن المعرفة أشرف من النكرة، هذا من جهة. من جهة الثانية أن المعارف تعد والنكرات أكثر من المعارف، فإذا ضبطنا المعارف قلنا ما وراء ذلك هو من النكرات. قلنا إن أعرف المعارف هو اسم الله عز وجل، أسماء الله عز وجل، ثم بعد ذلك الضمائر. قلنا الضمائر لماذا هي أعرف من أسماء العلم؟ لأني إذا قلت أنا كتبت الدرس لا يحتمل إلا معنى واحد هو أنا بنفسي، ولكني إذا قلت صهيب كتب الدرس يحتمل أن أكون أنا ويحتمل أن يكون إيش؟ غيره. فهذا ما يتعلق به الضمائر. ثم بعد ذلك قلنا الضمائر إيش هي؟ ما دلت على معنى معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغائب. ثم بعد ذلك أسماء العلم هي ما دلت على معين بغير قرينة تكلم أو خطاب أو غائب. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الأسماء المبهمة. وقلنا الأسماء المبهمة تنقسم إلى قسمين. سميت بالأسماء المبهمة لماذا؟ لأنها تفتقر، أسماء الإشارة تفتقر إلى إشارة، فأقول هذا كتب الدرس أعني معاذ، وأقول هذا كتب الدرس أعني معتز. هذه الأسماء الإشارة هي مبهمة، إذا قلت هذا ولم أشر لم يفد معنى، وإنما هي تفيد معنى من خلال إيش؟ من خلال الإشارة. كذلك الأسماء الموصولة، إذا قلت جاء الذي طيب أنا فهمت فعل وفعل، جاء الذي، لكن من الذي جاء؟ أقول مثلا جاء الذي كتب الدرس، فإذا عرفت من الذي جاء، الذي جاء هو كتب، الذي كتب الدرس. فالأسماء الموصولة هذه والأسماء الإشارة سميت بأسماء مبهمة لأن أسماء الإشارة مفتقرة للإشارة، ولأن الأسماء الموصولة مفتقرة إلى إيش؟ إلى الصلة. قلنا أسماء الإشارة وأسماء والأسماء الموصولة كلها إيش؟ مبنية، إلا إذا دلت على مثنى. فأقول جاء الذي كتب الدرس، جاء الذين كتبوا الدرس، جاء هذا، جاء هؤلاء. ولكن إذا دلت على مثنى أقول جاء هذان وجاء اللذان كتبا الدرس، وأقول رأيت هذين ومررت بهذين، ورأيت اللذين ومررت باللذين، وهكذا. هذه الصلة الذي هي الذي الذي هذه الحرف الموصول أو الأداة الصلة، الاسم الجملة الصلة التي تأتي بعدها كيف تعرب؟ نقول لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جاء الذي كتب الدرس، كتب الدرس جملة فعلية، كيف أعربها؟ أعربها لا محل لها من الإعراب. طيب جاء هذا، كيف أعرب هذا؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل إيش؟ في محل رفع فاعل، جاء هذا، فعلى حسب موقعها في الجملة. طيب ما بعد هذا كيف أعربه؟ ما بعد هذا؟ لا، هذا إذا كانت صلة. لكن ما بعد هذا إما أن يعرب نعتا وإما أن يعرب بدلا. إذا كان معرفة فيعرب بدلا، جاء هذا الفاضل، ها هنا أعربها إيش؟ أعربها بدلا. عليكم السلام ورحمة الله. ها هنا عندنا إذا كان الذي أتى بعد هذا معرفة أعرب بدلا، وإذا كان نكرة أعرب إيش؟ نعت. المعرف بأل، المعرف بأل. طيب ما بعد الأسماء الإشارة كلها؟ نعم. شوف شيها هنا في أسماء الإشارة وفي الضمائر، أنت تقول هذا وهذه وهذان وهذان وهؤلاء، وتقول أنا وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. هذه الضمائر كلها تجد في أولها إيش؟ همزة. طيب أسماء الإشارة تجد في أولها كذلك إيش؟ ها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا اختصت هذه الضمائر وأسماء الإشارة بهذا الحرف؟ معلوم هذا الآن إيش نتكلم الآن؟ نتكلم عن علم يسمى فقه اللغة. يسمى إيش؟ فقه اللغة. وهذا علم نادر طبعا، هذا علم نادر. قلنا تقول أنت إيش؟ أنا، فتأتي بالهمزة، وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهذا وهذه. قال علماء فقه اللغة أن الإشارة هذه من الأشياء الفطرية التي يحتاجها الإنسان، من الأشياء الفطرية التي يحتاجها الإنسان ويتعلمها. يعني تخيل أنت طفل في أول بداية كلامه لا يستطيع أن يقول إيش؟ لا يستطيع أن يقول معاذ، لا يستطيع أن يقول معتز، لا يستطيع أن يقول إبراهيم، لا يستطيع أن يحرك لسانه بهذه المعاني أو بهذه الأسماء. كيف تجد الأب يتعامل معه والأم؟ يقول له أين معتز؟ يقول هذا. أين معاذ؟ يقول هذا. فهذه المعاني التي هي معنى الإشارة، هذا من أول ما يتعلمه إيش؟ من أول ما يتعلمه الطفل. هذا المعنى قال كما يقول الرافعي رحمه الله تعالى في تاريخ أداب العرب، يقول كأن المعاني لما ضاقت على اللسان ظهرت في الجوارح. واضح التعبير؟ كأن المعاني لما ضاقت على اللسان ظهرت في الجوارح. وهذا معروف حتى من حال الإنسان، لما يقضب جبينه هذا معناه أنا غاضب، لما يزوي حاجبه معناه أنا لا يعجبني هذا الأمر، لما يبتسم وتظهر ملامح الابتسامة عليه والبشر والسرور أنا يعجبني هذا الأمر. فهذه المعاني كأن اللسان ضاق عنها فعبرت عنها إيش؟ عبرت عنها الجوارح. هذا معنى الإشارة. الطفل لما لا يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى، ما يستطيع عشان يقول معتز، ما يستطيع، لا يستطيع أن يقول معاذ، يقول، فلما يضيق لسانه يعبر بإيش؟ بالإشارة. هذه الإشارة ما يناسبها من الأصوات؟ يناسبها الصوت الحلق. لماذا؟ لأنه صوت ساذج يخرج، ها، لا يضغط عليه في أي مكان من مخارج الفم، بخلاف الضاد والسين والصاد والظاء والعين. العين ما زالت كذلك إيش؟ من حروف الحلق. فهذه المبدأ الفطري الذي عند الطفل الذي هو الإشارة نسبه إيش؟ هذا الصوت الحلقي الساذج الذي يخرج لا يحتاج إلى إيش؟ إلى ضغط في مخرج من مخارج الفم. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح. لذلك عزكم الله إذا رأيتم لأصوات الحيوانات وجدتموها أصوات حلقية. الكلب كيف صوته؟ صوت حلقي. فهذا الصوت ناسب هذه إيش؟ ناسب هذه الإشارة. ولذلك وجدنا الإشارات كلها يوجد فيها حرف إيش؟ حرف الهاء. كذلك إذا أتينا إلى إيش؟ أنا وأنت وأنتما وأنتن ونحو ذلك، وجدتم الهمزة موجودة. لماذا الهمزة موجودة؟ لأنها من نفس المخرج، مخرج الحلق. يعني يقول أنت وأنت وأنتما وأنتم، هذه من المعاني التي يحتاجها الإنسان في فطرته، فناسبت أن يكون معها إيش؟ الهمزة، لأن صوت هذا ساذج يخرج بدون إيش؟ ضغط على مخرج من مخارج الفم. كذلك تجد هذا المعنى في النداء الياء. طيب، الإنسان يحتاج إلى النداء إما للاستغاثة وإما لطلب العون. إيش يقول محمود شاكر رحمه الله؟ يقول الياء هذه أصلها همزة، أصلها لما أقول يا محمد أصلها أمحمد، ولكن لما دارت على الألسنة سهلت الهمزة فأصبحت إيش؟ فأصبحت ياء. فهذه الأصوات التي يحتاجها الإنسان من فطرته مثل التعجب ومثل النداء ومثل الإشارة ناسبت هذه الحروف الحلقية التي لا تحتاج إلى إيش؟ ميران، ولا لا تحتاج إلى حركة فم. خذ مثلا أيضا الأصوات التي تدل على مشاعر الإنسان مثل التأوه. مثل التأوه، إيش حروفها؟ الهمزة حرف حلقي، الهاء حرف حلقي. كذلك الذي تدل على التوجع، وهذا كلام العرب راه، أح، الهمز والهمزة والحاء، هذه كذلك من حروف الحلق. كذلك ما يدل على التوجع والاستقذار مثل أخ، هذه كذلك إيش؟ فيها الهمزة وفيها وفيها الخاء، منه قول الشاعر: وانتنت الرجل فصارت فخا وصار وصل الغانيات أخا. وانتنت الرجل فصارت فخا، إيش رجلها؟ أصبحت مثل الفخ، وين ما يمشي يطيح. وصار وصل الغانيات أخا، أي أمرا مستقذرا. فمن كلامهم أنهم إذا استقذروا الأمر قالوا إيش؟ قالوا أخ. فانظر أنت إيش إلى هذه المعاني الفطرية التي في نفس الإنسان، ناسبتها هذه الحروف الحلقية التي لا تحتاج إلى إيش؟ إلى ميران في الفم. ذلك يقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله، يقول: وهذا يدل على أن العربية أقرب لغة لفطرة الإنسان، أقرب لغة لفطرة الإنسان بمخارج حروفها. لما كانت هذه المعاني معاني يحتاجها كل الناس، احتاجت معها إلى إيش؟ إلى هذه المخارج السهلة المهلة. هذا فيما يتعلق بالأصوات. كذلك في فقه اللغة، وهذه من البحوث المعاصرة، منهم من بحث في رسم هذه الحروف. الهاء لماذا ترسم على هذه الصورة؟ الكاف لماذا ترسم على هذه الصورة؟ عندنا الكاف معلوم رسمها. إذا رجعنا إلى اللغات السامية اللي هي الأصل في اللغة العربية في الرسم العربي، وجدنا الكاف في اللغة السامية بمعنى الكف، بمعنى الكف. طيب، الكاف معلوم رسمها، انظر، هذا كف، هذه إيش؟ كاف. واضح الكلام؟ طيب، الهاء في اللغة السامية القديمة تعني هواء، رسمة الهاء معلومة، فيها معنى الهواء، كأنها إعصار، واضح؟ طيب، الصاد، الصاد في اللغة السامية هي أداة الصيد، وفيها معنى أداة الصيد، كأنها عصا وفي أولها إيش؟ شبكة. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بهذه الحروف اللي هي الحروف اللي تتعلق، ذكرنا الهمزة وذكرنا الألف، كذلك الأنين. أن فيه معنى التوجع، أوله الهمزة، هذا الحرف الحلقي. فهذا كله كما قلنا فيه فائدة، وهو أن اللغة العربية أقرب اللغات إلى فطرة الإنسان، كما ترى في أسماء الإشارة وفي الضمائر. هذا أذكره لك من باب إيش؟ من باب نتف العلم والملح، ومن باب أن تعرف قدر هذه اللغة. وأننا لما نقول أن هذه اللغة هي سيدة اللغات وهي أفضلها، وأن الله عز وجل لذلك أنزل بها كتابه، ليس بكلام إنشائي خطبي، لا يقال هذا، وإنما نقوله ونحن قد درسنا إيش؟ ونحن قد درسنا هذا العلم وعرفناه من خلال المقارنة بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات. طيب، بعد ذلك ذكر قلنا الضمائر، ثم العلم، ثم بعد ذلك الأسماء المبهمة وهي أسماء الإشارة والاسم الموصول، ثم إيش؟ ثم ما لحق بهذه الأربعة. فهذه كلها معارف. ثم بعد ذلك ذكر النكرة. إيش قال يا معاذ؟ إذن هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر. فإذن عندنا القيد الأول، وهو أنه إيش؟ اسم، ليس بفعل ولا حرف، شائع. كما أقول في الدار رجل، فهذا يصدق على إيش؟ على كل شخص سمي رجلا، سواء كان زيدا أم عمرا أم غيرهما. فإذا كل اسم شائع في جنسه إيش بعد ذلك؟ لا يختص به واحد دون آخر. ثم وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، وتقريبه كل ما صلح أو صلح دخول الألف واللام عليه. فأقول في الدار رجل، في الدار رجل، فإذا أردت أن أدخل الألف واللام على الرجل أقول في الدار الرجل، في الدار الرجل. فأفادتني هذه الألف واللام إيش؟ أني أريد رجلا معينا بذاته. ومن كلام المصنف رحمه الله تعالى إيش يظهر لك؟ يظهر لك أن النكرة تحد ولا تعد، أن النكرة تحد ولا تعد. لما ذكر المعارف عدها، فقال لك إيش؟ الضمائر واسم العلم والاسم المبهم والمعرف بالألف واللام وما أضيف إلى هذه الأربع، فعدها. ولكن لما ذكر النكرات وكأنها لا يستطيع أن يعدها، فإيش؟ فحدها بهذا التعريف. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فإذن يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النكرة تحد ولا تعد. ثم بعد ذلك إيش ذكر يا معاذ؟ قال باب العطف. باب العطف، نعم. قال وحروف العطف عشرة من، نعم، هي الواو والفاء وثم. باب العطف. العطف لغة يطلق على الرجوع إلى الشيء، يطلق على الرجوع إلى الشيء. فتقول عطفت على السوق، أي أني جاوزته ثم إيش؟ ثم رجعت إليه. فهذا العطف لغة. وأما في الاصطلاح وسيأتي إيش قال يا معاذ؟ قال حروف العطف، نعم، عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وحتى في بعض المواضع. العطف اصطلاحا هو التابع الذي لحق متبوعه بأحد الحروف العشرة التي ذكرت، هو التابع الذي لحق متبوعه بأحد الحروف العشرة، لأن قلنا التوابع إيش؟ توابع لا تحتاج إلى أداة، وتوابع تحتاج إلى أداة. التي لا تحتاج إلى أداة إيش هي؟ النعت والبدل والتوكيد. والتي تحتاج إلى أداة هو العطف. هذه الأدوات التي تكون سبباً لتبع المعطوف على المعطوف عليه تقسم إلى قسمين، تقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول التي تفيد اتباع المتبوع للتابع في الإعراب والمعنى، في الإعراب والمعنى. والقسم الثاني هي التي تفيد اتباع المتبوع للتابع في الإعراب دون المعنى. هذه الثانية إيش فيها؟ فيها ثلاثة حروف فقط، لكن وبل ولا، لكن وبل ولا، وبقية الحروف تدل على اتباع المتبوع للتابع في المعنى وفي الإعراب. كيف نفهم هذا الكلام؟ أقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر. الواو ها هنا إيش أفادت؟ أفادت العطف. فاشترك عمر مع زيد في إيش؟ في العلامة الإعرابية أولا، جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر، فاشتركا في العلامة الإعرابية. وكذلك اشتركا في المعنى، من الذي جاء؟ زيد وعمر. من الذي رأيتهما؟ زيد وعمر. من الذي مررت بهما؟ زيد وعمر. وقس على ذلك، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد فعمر، وعلى ذلك بقية الأدوات، وعلى ذلك بقية الأدوات حاشا ثلاثة اللي هي إيش؟ لكن، بل، وألا. إذا قل جاء، ما جاء زيد لكن عمر، أثبت المجيء لعمر ونفيته عن زيد. رأيت زيدا بل عمرا، من الذي رأيت؟ عمر، ونفيت الرؤية عن زيد. جاء زيد لا عمر، من الذي جاء؟ زيد، ونفيت المجيء عن عمر. فإذا لكن وبل ولا، هذه يشترك فيها العاطف والمعطوف في إيش؟ في الإعراب، ولكنهما لا يشتركان في المعنى، تكون نفس علامة الإعراب. جاء زيد لا عمر، ما جاء زيد بل عمر. فإذا بل تثبت الحكم للثاني وتنفيه عن الأول، ولكن كذلك أداة استدراك تثبت الحكم للثاني وتنفيه عن الأول، لا تثبت الحكم للأول وتنفيه عن الثاني. نعم. إيش؟ ما جاء زيد بل عمر. نعم. نعم، لابد أنها لا تعمل إلا إذا سبقها نفي، واضح؟ بل لا تكون عاطفة إلا إذا سبقها نفي. فإذا ما جاء زيد لكن عمر، ما جاء زيد بل عمر، رأيت زيدا بل عمر. فإذا الأدوات قلنا إيش؟ أدوات العطف تنقسم إلى قسمين، قسم تشرك المعطوف والمعطوف عليه في العلامة الإعرابية وفي المعنى، والقسم الثاني وهو إيش؟ لكن وبل ولا، يشتركان في العلامة الإعرابية ولا يشتركان في المعنى. فهذا التقسيم من حيث العلامات الإعرابية، أدوات العطف وعملها. طيب، هذه الأدوات إيش معانيها؟ معلوم أن ابن أجر الروم رحمه الله تعالى لم يذكر المعاني. لماذا لم يذكر المعاني؟ لأنه رجل نحوي وكتب الكتاب في النحو، فهو يريد أن يذكر إيش؟ أن يذكر ما يتعلق بالإعراب، وأما ما يتعلق بالمعنى فهذا يبحث أين؟ يبحث في علم البلاغة. ولكن انتبه لأمر، لما تسمع هذا الكلام، هذا تقسيم اصطلاحي، أنه لما يدرس الباب في باب النحو فيتكلمون عما يتعلق بالإعراب، ولما يدرسون ذلك في علم البلاغة فيتكلمون عنه في باب البلاغة. ولكن لا تتخيل أنك ستكون متقنا للغة العربية وأنت تدرس النحو فقط بدون معرفة البلاغة، ولا أن تعرف البلاغة بدون أن تعرف الصرف، ولا أن تعرف الصرف بدون أن تعرف النحو. هي علوم آخذ بعضها برقاب بعض. فهذا التقسيم من أجل الفهم، ولكن لابد أن تكون لك مشاركة في هذه العلوم كلها. كذلك إذا أردت أن تكون على معرفة بالفقه، لابد أن تكون لك معرفة بأصول الفقه، لابد أن تكون لك معرفة باللغة العربية، لابد أن تكون لك معرفة بالحديث بمتونه وبمصطلحه. فهذه العلوم قلنا إيش؟ آخذ بعضها برقاب بعض، وإنما هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي فقط. فإذا هذه الحروف لما نقول قال الواو وهي أم الباب، الواو تفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، جاء زيد وعمر. طيب من جاء أولا، زيد أو عمر؟ زيد. مطلق الاشتراك فقط، مطلق الاشتراك. لكن هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. قال: أبدأ بما بدأ الله به. فهل هذا العطف يدل على أن العطف بالواو يدل على الابتداء؟ قالوا لا. ذلك إيش قال سيبويه؟ قال: ومن عادتهم أنهم يبدأون الكلام بما يعتنون به أكثر، بما يعتنون به أكثر. فيقولون مثلا إيش؟ جاء السيد ومولاه، لا يقولون جاء المولى وسيده، واضح؟ فيقولون جاء السيد. لماذا؟ لأنهم يبدأون الكلام بما بالشيء الذي يعتنون به أكثر. ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بإيش؟ بالطواف بالصف. لا أن الواو تفيد هذا المعنى، وإنما أفاده ذلك إيش؟ الابتداء. أفاده ذلك الابتداء. هذه من قواعد اللغة، أنهم يبدأون بما اعتنوا به، كما قال ذلك سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب. فهذا معنى الواو. ثم بعد ذلك الفاء. الفاء إيش تفيد؟ تفيد التعقيب. نقول: جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر. إذن دخل زيد ثم دخل على إثره إيش؟ عمر. ثم بعد ذلك ثم، هذه تفيد الترتيب على التراخي. أقول: جاء زيد ثم عمر، معناها جاء زيد ثم بعد ذلك مدة من الزمن ثم جاء، ثم جاء عمر. فإذا هذا معنى الواو والفاء وثم. ثم إيش يا معاذ؟ أو هذه إما أن تفيد التسوية، وإما أن تفيد التعيين. إما أن تفيد التسوية، وإما أن تفيد التعيين. متى تفيد التسوية؟ تفيد التسوية إذا سبقها سواء، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أم صبرنا ما لنا من محيص. إذن إيش؟ الجزع والصبر إيش؟ متساويان. فهذا إذا سبقها إيش؟ سواء. وتفيد التعيين إذا سبقها استفهام. أقول لك: تقرأ النحو أم الصرف؟ أتقرأ النحو أم الصرف؟ فأريدك أن تعين لي يا إما النحو يا إما إيش؟ يا إما الصرف. أم الآن إيش إحنا؟ أو طيب استدركتم. أو هذه تفيد التخيير أو الإباحة، تفيد التخيير أو الإباحة. إيش الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير لابد لك من واحد من المختار. أقول لك: تزوج هندا أو أختها، إما هند وإما أختها، لا تستطيع أن تجمع بين الأختين، واضح الكلام؟ فهذا تزوج هندا أو أختها، هذه تفيد التخيير. طيب متى تفيد الإباحة؟ الإباحة أن يجوز لك أن تجمع بين الأمرين. فأقول لك: تزوج هندا أو بنت عمها، فلك أن تتزوج هندا وأن تجمع لها بنت عمها، واضح الكلام؟ فهذا معنى أو. ثم إيش يا معاذ؟ أم شيخ. نعم. أو لتفيد التسوية أو. لا، هذه أم. أم تفيد التسوية إذا سبقها إيش؟ سواء. نعم. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي أن سواء الجزع والصبر هذان إيش؟ أمران متساويان. أم تفيد التسوية إذا سبقها سواء، وتفيد التعيين إذا سبقها إيش؟ إذا سبقها استفهام. أقول لك: أتقرأ النحو أم الصرف؟ أريدك أن تعين لي ما الذي تقرأ، واضح الكلام؟ طيب بعد ذلك وإما. إما هذه تفيد الإباحة، واختلف النحاة في أنها هي حرف عطف أم لا، والرجح أنها ليست بحرف عطف، أنها ليست بحرف عطف. لماذا؟ لأنها يدخل معها حرف العطف الذي هو الواو، فإما منا بعد وإما فداء. فقالوا إن العطف يستفاد من إيش؟ من الواو، لا يستفاد من إما. فإذا معانيها أنها تفيد إيش؟ تفيد الإباحة. طيب إيش بعد ذلك يا معاذ؟ بل هذه تفيد الإضراب، تفيد الإضراب. ما معنى الإضراب؟ إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. رأيت زيدا بل عمرا، رأيت زيدا بل عمرا، فإذا نفيت رؤية لزيد وأثبتها لي لعمر، فهذا هو معنى الإضراب. ثم بعد ذلك قال لكن تفيد الاستدراك. وانتبه، فرق بين لكن المخففة ولكن المثقلة. لكن المثقلة إيش هذه؟ إيه ما تخافش، لا تخف، من أخوات إن، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولكن لكن المخففة هذه من حروف العطف. إيه نعم. ثم بعد ذلك قال حتى إيش؟ ولا. لا هذه تفيد نفي الحكم عما بعدها وإثباته لما قبلها. رأيت زيدا لا عمرا، عكس بل أحسن. ثم قال إيش؟ حتى. قال حتى في بعض المواضع. ذلك إيش قال سيبويه؟ قلنا قال أموت وفي قلبي شيء من حتى. ليش حتى هذه ترفع وتنصب وتجر، ترفع وتنصب وتجر كل شيء دي. فتجر كما في قول الله عز وجل حتى مطلع الفجر، وهم المثال اللي يضرب فيه النحاة إيش؟ أكلت السمكة حتى رأسها. فهنا كانت عاطفة، أكلت السمكة حتى رأسها، وتكون جارة إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها معنى حتى رأسها، أي أكلت السمكة والرأس. ولكن أكلت السمكة حتى رأسها، أي أكلت السمكة إلى أن وصلت إلى إيش؟ الرأس. فالرأس في الثانية إلى رأسها تفيد الغاية. فإذا تكون حرفا للعطف في بعض المواضع. وقالوا أنها من الأحيان التي تفيد فيها معنى العطف أن يكون الكلام للتحقير أو للتعظيم. فأقول جاء القوم حتى الخدم، وجاء القوم حتى ملكهم. واضح الكلام؟ فهنا كانت حرف إيش؟ حرف عطف. وأما في قول الله حتى مطلع الفجر هي بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، سلام هي إلى مطلع الفجر. فإذا حتى هذه ستأتي إن شاء الله إذا مد الله عز وجل في العمر، ستأتي في المطولات. ولكن المهم أنك تعرف أنها إيش؟ أنها قد تأتي حرف عطف. إيش بعد ذلك قال يا معاذ؟ قال هل عطفت على مرفوع رفعت؟ نعم. أو على منصوب نصبت؟ أو على مخفوض خفضت؟ أو على مجزوم جزمت؟ طيب أنت الآن قلت فإن عطفت على مرفوع رفع. رفع. فأقول جاء القوم وأخاك. جاء القوم وأخاك، من يعرب؟ جاء القوم وأخوك. أحسن. نعم، جاء القوم وأخوك، أعربها. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. القوم فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر. نعم. الواو للعطف. نعم. أخوك معطوف عليه مرفوع مرفوع مثل. نعم. طيب، إذا قلت جاء القوم وموسى، إيش أعراب موسى؟ إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره منع من ظهورها التعذر. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بباب العطف، أنه إذا عطف على المرفوع رفع. رأيت أخاك وزيدا، رأيت أخاك وزيدا، زيدا إيش أعربها؟ معطوف على المنصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذا ما يتعلق بالعطف. العطف كذلك ينقسم إلى قسمين. هذا العطف اللي يذكره المصنف قسيمه أيضا عطف يسمى بعطف البيان. عطف يسمى بعطف البيان. إيش هو عطف البيان؟ هو من التوابع، هو تابع وهو اسم جامد يأتي لتخصيص المتبوع النكرة وتعريف أو تبيين المتبوع المعرفة، أو لبيان المتبوع المعرفة. مثلا أقول جاء زيد، جاء زيد، زيد هذه إيش؟ معرفة وإلا نكرة؟ معرفة. أقول جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، أخوك هذه من الأسماء الجامدة. إيش المراد بالجامد؟ الجامد هو ما ليس، هو إما الاسم الظاهر الذي يدل على ذات مثل زيد وعمر وبكر ونحو ذلك، وإما الاسم الذي دل على معنى بدون النظر إلى الصفة المشتق منها هذا المعنى. المتن بدأ يصعب فاستعينوا بالله واصبروا. دل على معنى، وهذا المعنى مشتق من صفة ولكن بدون النظر. يعني مثلا نقول إنسان، إنسان اسم وهو يدل على معنى. طيب ما هي الصفة الذي اشتق منها هذا الاسم؟ تعرفوه؟ هو ليس بمعروف، هو نوس، أي أنه تحرك دب على الأرض. فهذا الاسم الإنسان أصبح علم واسما لمعنى بدون النظر إلى الصفة الذي اشتق منها هذا المعنى، فيسمى بإيش؟ بالاسم الجامد. ف أقول جاء زيد، من زيد؟ أخوك. فهذا الاسم الجامد الذي هو أخوك الذي بيّن لنا من هو إيش، من هو زيد، من هو هذا المعرفة، جاء يسمى عطف بيان، يسمى بعطف البيان. واضح؟ طيب إذا كانت، إذا كان هذا العطف لنكرة كان مخصصا له، مثل إيش؟ من ماء صديد، من ماء صديد، ماء هنا معرفة وإلا نكرة؟ نكرة. فخصصنا الماء منه الطاهر المطهر لغيره، ومنه ماء البحر، ومنه ماء الأنهار، ومن فخصص بإيش؟ ماء صديد. فهذا يسمى بعطف، بعطف البيان. فإذا العطف عندنا كم قسم؟ قسمان. الأول الذي مر معك، والثاني هذا يسمى بإيش؟ بعطف، بعطف البيان. الأول يسمى عطف نسق، والثاني يسمى بعطف البيان. إيش بعد ذلك يا معاذ؟ إيه نعم. قال باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال أولا باب التوكيد، ويقال التأكيد، وهو الذي عليه أكثر النحاة يسمونه باب التأكيد، ولكن الأفصح التوكيد، أن الله عز وجل قال في كتابه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إيش المراد بالتوكيد في الاصطلاح؟ هو المبالغة في إثبات المعنى. وهذا التوكيد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. إيش هو التوكيد اللفظي؟ هو إعادة اللفظ، كما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقبله دكت الأرض والجبال دكا دكا. فهذا التوكيد يسمى بالتوكيد لفظي، أنه في تكرار اللفظ. وهذا التوكيد اللفظي قد يكون في الأسماء، مثل معك: وجاء ربك والملك صفا صفا. همام، إيش ما بك يا همام؟ نعم، تعرف ما معنى الهم؟ هو الحركة، أبدو أنه اسم على مسمى. وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا كان إيش في الأسماء. وكذلك يكون في الأفعال، مثل قول الله عز وجل: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد يدعو، لمن ضره أقرب من نفعه. هذا توكيد، تقدير الكلام: يدعو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لذلك الوقف عندنا إيش؟ على يدعو. فهذا يسمى بإيش؟ توكيد لفظي في الأفعال. فإذا عندنا توكيد لفظي في الأسماء، وتوكيد لفظي في الأفعال، كذلك توكيد لفظي في الحروف. منه قول الشاعر: لا لا أخون بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا أخون بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. إيش بثنة هذه؟ أي بثينة. لا لا أخون بثنة، فإذا كرر الحرف مرتان. فهذا ما يتعلق بالتوكيد اللفظي في الحروف. وكذلك يكون التوكيد اللفظي في أسماء الأفعال، هيهات هيهات لما توعدون. وكذلك يكون في الضمائر، مثاله إيش؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا، جاوزه ضمير الهاء تعود عليه، جاوزه هو، فإذا إيش؟ أكد بالهاء وأكد بإيش؟ بالضمير المنفصل، فلما جاوزه هو. وكذلك تفضل يا شيخ. فإذن عندنا التوكيد اللفظي هذا يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في الحروف ويكون في اسم الفعل ويكون في الضمائر، كما قلنا في قول الله عز وجل فلما جاوزه هو، وكذلك قالوا اجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن، نخلف هو فعل مضارع تقديره نخلف نحن، وأتي به كذلك إيش ظاهرا لا نخلفه نحن، فهذا كله يسمى بإيش؟ بالتوكيد اللفظي. وكذلك التوكيد اللفظي يكون في الجمل، مثل قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فهذا التوكيد اللفظي. ثم بعد ذلك عندنا التوكيد المعنى، وهذا هو الذي يتكلم عليه المصنف، وهو أنك تؤكد الكلام بأحد الأدوات من الأدوات المعروفة. إيش قال يا معاذ؟ قال ألفاظ معلومة. نعم. وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه. نعم. فإذا عندنا أولا النفس والعين، والمراد بالنفس الذات. أقول قام زيد نفسه أي ذاته، وقام زيد عينه أي ذاته. هذه من الألفاظ طبعا المشتركة في اللغة. العين تطلق على عين الماء، تطلق على الفضة، وتطلق على العين الجارحة، وتطلق على التوكيد فيقال قام زيد عينه. فهذه كلها من معاني إيش؟ من معاني العين. هذه الأدوات التي تؤكد اللي هي النفس والعين والكل والأجمع، هذه تنقسم إلى أقسام. الأول هي ما تؤكد المفرد والمثنى والجمع، وهي العين والنفس. عين ونفس، فأقول قام زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه، وقام زيد نفسه، ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه. هذه المؤكدات ترى أنها تبعت إيش؟ المؤكد في العلامة الإعرابية، وجاء فيها ضمير يعود على إيش؟ على المؤكد، قام زيد نفسه. طيب إذا قلت قام الزيدان نفسهما واضح، وقام الزيدون أنفسهم، فإذا الضمائر الضمير الذي يلحق بالنفس والعين لابد أن يكون إيش؟ مناسبا للمؤكد. إذا كان مفردا كان مفرد، وإذا كان مثنى كان مثنى، وإذا كان جمع كان جمع. فإذا النفس والعين هذه تلحق بالمفرد وبالمثنى وبالجمع. ثم بعد ذلك عندنا كل وأجمع. كل هذه تلحق بما كان بالأشياء التي تتجزأ. لا أقول جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ، ولكني أقول قرأت الكتاب كله لأنه يتجزأ، لأنه فيه مباحث وفصول وصفحات. واضح الكلام؟ فإذا كل تكون علامة أو أداة للتوكيد في الأشياء التي تتجزأ. أجمع تكون أداة للتوكيد في الجموع، فأقول جاء القوم جميعهم، جاء القوم جميعهم. فإذا واضح الآن الفرق بين إيش؟ بين نفس وعين، وبين إيش؟ كل وأجمع. نفس وعين تلحق بالمفرد وبالمثنى وبالجمع، وكل تلحق بالأشياء التي تتجزأ، وأجمع تلحق بإيش؟ بالجموع. وأما في الإعراب فهي تابعة للمؤكد لأنها من التوابع. أقول رأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم إيش؟ كلهم، وأعجبني القوم كلهم. عجبني القوم كلهم مرفوع. فإذا هي تتبع المؤكد في العلامة الأعربي. السلامة. كذلك من التوابع قال إيش؟ أكتعون أبتعون أبصعون. والراجح أنها تقدم أبصع على أبتع. وإياك إذا تكلمت في محاضرة أو في خطبة فتأتي بهذه المؤكدات، أكتعون أبتعون أبصعون، لأن سيبرك على صدرك ويقرا عليك الكرسي، ظن أنك تحضر جان أو كذا. إيش معنى هذه الكلمات أكتعون وأبتعون وأبصعون؟ الكتع هو الجلد المجتمع، يقال جلد أكتع أي أنه إيش مجتمع، ويقال رقبة بتعاء أو ذات بتع أي أنها رقبة طويلة. إذا قيل دابة ذات رقبة بتعاء إيش معناها؟ معناها رقبة طويلة. هذه الدابة لما تكون رقبتها طويلة إيش تصنع في الطعام في العشب؟ تجمعه تأكله، فلذلك كان فيها معنى معنى الجمع. والأبصع هو العرق المجتمع، هو العرق المجتمع. فهذه الألفاظ الثلاثة أكتعون وأبصعون وأبتعون استفادت معنى أجمع من خلال هذه من خلال هذه المعاني. إذن الأكتع هو الجلد المجتمع، والأبصع هو العرق المجتمع، والأبتع قلنا هي الرقبة ذابة ذات الرقبة الطويلة، سميت كان فيها معنى الجمع لأنها لما تكون صاحبة رقبة طويلة تجمع العشب وتأكله. وهذه المؤكدات اللي هي أكتع وأبصع وأبتع هي توابع لا يؤتى بها وحدها، وإنما يؤتى بها مؤكدة لأجمع. فيقال جاء القوم أجمعون أكتعون، وجاء القوم أكتعون أبصعون أبتعون، فلا يقال جاء القوم أبصعون، وإنما يقال جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون. إيش عندنا؟ قلنا أكتعوا وأبصعوا وأبتعوا. أبصع تقدم على أبتع، وهي مسألة لا فائدة فيها لأنك لن تستخدمها أصلا. تفضل يا طارق. الله المستعان. جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، فهذه من أدوات التأكيد وهي تابعة لأجمع، هذه من توابع أجمع. قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، كلهم إيش؟ توكيد، والتوكيد إيش ها هنا؟ مرفوع علامة رفعه الضم. أجمعون توكيد كذلك مرفوع علامة رفعه الواو. طيب، فهذا ما يتعلق بالمؤكدات. إذن عندنا المؤكدات، قال إيش قال يا معاذ؟ البداية. إيه نعم. قال يكون في ألفاظ معلومة. نعم. وهي النفس والعين. نعم. وكل وأجمع وتوابع أجمع. نعم. وهي أكتع وأبتع وأبصع. نعم. تقول قام زيد نفسه ورأيت. لا، قام زيد نفسه. قام زيد نفسه. نعم. ورأيت القوم كلهم. نعم. ومررت بالقوم أجمعين. نعم. فهذا اللي ذكره، هذا الذي ذكرناه. إذن إيش؟ المؤكدات تابعة لما تؤكده. فإذا قلنا مررت بالقوم أجمعين كان هذا المؤكد مجرورا، لأن كان هذا التوكيد مجرورا لأن المؤكد مجرور. وتبقى بعض المباحث في التوكيد تتعلق بتعريفه. قال المؤكد يتبع المؤكد في التعريف، لم يذكر إيش؟ لم يذكر التنكير. لماذا؟ لأن المؤكد دائما دائما معرفة، لأن يعني المؤكد دائما معرفة. وتبقى مباحث في مسألة التوكيد نستفتح بها إن شاء الله المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها هنا معنوي، لأنها لم يكرر اللفظ سجد الملائكة الملائكة، وإنما سجد الملائكة كلهم أجمعوا. توكيد اللفظي هو الذي يكرر فيه اللفظ، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا توكيد لفظي. وأما التوكيد المعنوي فهو الذي يكون بأحد هذه الأدوات التي مرت معك. نعم. لا هذه هاء سكت، هذه تسمى بهاء السكت. ما أغنى عني مالية هي أصلها، وإنما أتي بهاء السكت مالية هلك عني سلطان. وهذا فيها معنى بلاغي قوي جدا، لأن الهاء قلنا من معانيها إيش؟ التوجع. فلما يقول ما أغنى عني مالية، وكأنه إيش؟ يتوجع. أو تفتح في المباحث يا شيخ إبراهيم. السلام عليكم. Thank you.